معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، فهيا بنا نتدارس هذه الآيات المباركة. قول ربنا جل وعز وعز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرية، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني المشركين في مكة الذين أصروا على الشرك وعلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، من أمم القرون كعاد وثمود وما إلى ذلك. كم كثير، وكانوا أشد من قريش قوة، ولا قيمة لقوة قريش التي تقف هذا الموقف الصعب، وكانوا أشد من قوة. فنقبوا في البلاد لما جاء وعد الله بإهلاكهم وتدميرهم، صاحوا وهربوا، جاءوا في البلاد يبحثون عن المخرج وما خرجوا، والله ما نجوا وأهلكهم الله. فنقبوا في البلاد، هل من محيط مكان نهرب إليه ونلجأ؟ ما فيه، أهلكهم الله. فليستعيذ إذن أهل مكة وليذكر هذا، فالذي فعل بعاد وثمود وفرعون وقوم شعيب وولاء عاجز على أن ينزل بهم عذابه، والله ما هو بعاد. فلما يصرون على الشرك ومحاربة الرسول ودعوته. ثم قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم من إهلاكنا للأمم القوية وتدميرهم، في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذكرى الموعظة والعبرة. من هو الذي يحصل على هذه الذكرى في هذه الآيات؟ من كان له أولا قلب حي، أي مؤمن، مؤمن بالله ولقائه محمد ورسالته. ثانيا يلقي سمعه ويسمع في صدق لما تتلو عليه الآيات. ثالثا أن يكون حاضر الحواس شهد بها كلها، لا يغيب عنه أذن ولا عين ولا يد ولا رجل، مستعد للسماع بكامله. هذا الذي له القلب الحي والذي يلقي سمعه ويطرحه أمام الرسول وهو يوحي إليه وهو يتكلم ويحضر بكل حواسه ويشهد، هذا له ذكر في هذا. أما الذي لا قلب له ولا يلقي بسمعه ولا يحضر بأحاسيسه، هذا ما في ذكر له. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد من قوة، أشد من بطشة، فنقبوا البلاد، أهل من محيص أبدا. إن في هذا الذي سمعتم لذكرى، أي موعظة وعظه، لمن لما كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا لغوب. واللغوب النصب والتعب. أبدا. فالذي هذا فعله يخلق السماوات الأرض السبع وما بينهما في ستة أيام ولا يتعب ولا يصاب بنصب ولا يغب، هذا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم؟ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبون به. والآيات المكية أكثر في هذا، ما آمنوا أنهم يبعثون أحياء يوم القيامة ليحاسبوا على أعمالهم في الدنيا ويجزوا بها. وهذا المعتقد دائما نقول إذا فقده الإنسان أصبح شر الخلق، لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يرجى منه خير أبدا، الذي يفقد الإيمان بالبعث والدار الآخرة. أما المؤمن بأنه سيبعث حيا وسيحاسب على عمله وسيجزى به، هذا المؤمن كله خير ولا يواصل الإجرام والفساد أبدا. وفاقد هذا المعتقد شر الخلق. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والجمعة، فلهذا كان يوم الجمعة أفضل الأيام، لأن يوم انتهى فيه خلق السماوات والأرض. إلا أن اليهود عليهم لعائن الله ويعاندون ويكابرون ويكابرون، قالوا تعب لما كمل الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فهيا نستريح يوم السبت، وهم يستريحون السبت لجهلهم عمى قلوبهم. الذي يخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما في ستة أيام يقول يعيا يصاب بالتعب ويستريح؟ أسألكم بالله. ولكن العناد والمكابرة والحفاظ على الجهل الذي يعيشون عليه. فلهذا قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كما يقول اليهود ويقولون استراح يوم السبت. فلهذا يجب ألا تستريحوا أيها العمال يوم السبت، وإلا اقتديتم باليهود. نحن حتى الجمعة ما نستريح فيها، ما لنا إلا أن نغتسل ونصلي الجمعة ونعمل يومنا. ثم قال تعالى وقوله الحق: فاصبر على ما يقولون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يقوله اليهود والكافرون والمشركون والظالمون. هذا يسب وهذا يشتم، هذا يكذب وهذا ينكر، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عليه إلا بالصبر فقط. فاصبر يا رسولنا على ما يقولون، واستعن على الصبر بما يلي: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار وأدبار السجود. يا من يريد أن يستعين على الصبر حتى يصبر، بين الله لك هذه الأبواب، ادخلها تفوز بالصبر وتحصل عليه. أولا: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ألا وهي صلاة الصبح، وفيها ركعتا الفجر الرغيبة، وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس الصبح، قبل الغروب الظهر والعصر، صلاة الظهر وصلاة العصر قبل الغروب، وإذا لا كلاهما قبل الغروب. ومن الليل فسبحوا المغرب والعشاء، خذ من الليل أيضا وقت لصلاة المغرب وصلاة العشاء، وبهذا تصبح قادرا على الصبر وتتحمل. وسر ذلك إن أردتم تعلموا أن الذي يعيش ليله نهار مع ربه ما يجزع، ما يسقط، ما يتألم أبدا، يثبت ويتحمل. والذي ينقطع عن ربه ويعيش وحده كيف مصيره؟ كالحشرات. وهذا إرشاد الله تعالى لرسوله، فلنعمل به لنصبر على ما يصيبنا من البلاء والأذى. فاصبر على ما يقولون لك هؤلاء المشركون، هؤلاء اليهود المجوس وما إلى ذلك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ألا وهو صلاة الصبح، وقبل الغروب أي غروب الشمس، ألا وهو صلاة الظهر وصلاة العصر، ومن الليل جزء من الليل فسبحوا، وهو المغرب والعشاء، من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر. تبهتم؟ وإدبار السجود قراءة نافع، وإدبار السجود وأدبار السجود كذلك قراءة حفظ، والمعنى واحد، أي بعد سجودك. وهذا يا أبناء الإسلام دعوة إلى النوافل بالذكر، أدبار السجود إذا سجدت للصبح أو العصر أو المغرب العشاء فارغت سبح. الوارد أن تقول السلام عليكم بعدما تسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثلاث مرات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير كذلك مرة أو مرتين، اللهم إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم تسبح الله 33 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتحمده 33 مرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تكبره 33 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، والله لمن التسبيح لله والتقديس آية الكرسي من سورة البقرة دبر كل صلاة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 25 مرة بعد دبر كل صلاة حتى تختم المئة في كل يوم، ثم قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين دبر كل صلاة وهو من الذكر والتسبيح، إلا أن بعد الصبح تقرأ ثلاث مرات وبعد المغرب كذلك ثلاث مرات، والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة في المساء 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، وغير ذلك الوارد في السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يرشد الله رسوله وأمته وإدبار السجود، ما تسلم السلام على قوم تجري إن كان لك شيء إيش يجري وأنت تسبح، هكذا يرشد تعالى رسوله والمؤمنين، فيقول فاصبر على ما يقولون وسبح واستعن على ذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أيضا وأدبار السجود، ما معنى وأدبار السجود؟ وبعد الصلوات الخمس، عرفتم أوقات الصلاة؟ صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، والآيات مكية والصورة مكية، ثم قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج كذا، واستمع أيها المستمع، هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل إنسان يا أخي، واستمع ماذا؟ يوم ينادي المنادي ألا وهو إسرافيل ينزل على صخرة بيت المقدس وهي صخرة قريبة من السماء في وسط الأرض، وينادي أيتها العظام البالية اللحوم الممزقة الشعور المتفرقة يأمركم الله بأن تجتمعنا لفصل القضاء، واستمع يوم ينادي المنادي، من هذا المنادي؟ إسرافيل عليه السلام، أين يوجد وينادي؟ على صخرة بيت المقدس وهي قريبة من السماء وفي وسط الأرض، ينادي أيتها العظام الناقرة البالية اللحوم الموزقة الشعور المتفرقة اجتمعنا لفصل القضاء بينكم يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، هذه النفخة الثانية، يوم ما تتلاعم الأجسام ويتم خلقها كما كانت وأعظم مما كانت ينادي إسرافيل أيضا وينفخ نفخة أخرى فإذا هم من القيام من القبور قيام ينظرون، فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أي من قبورهم التي تم فيها خلقهم وتكوينهم أعظم مما كانوا. واستمع أيها السامع يوم ينادي المنادي، من هذا المنادي؟ إنه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة الأربعة جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل، هذا موكل بالنفخ في الصور فقط في مهمته. هكذا يقول تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. عرفت المكان قريب من السماء؟ ألا سخط بيت المقدس. يوم يسمعون الصيحة أي النداء الثاني، نفخة إسرافيل الثانية، ذلك يوم الخروج من القبور إلى الحساب والجزاء بين يدي الله تعالى. هذا كله تقرير لعقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الملايين ليواصلوا إجرامهم وفسقهم وفجورهم. وقد قلت والله إن امرؤا إنسان ذكر أنثى لا يؤمن بالبعث الآخر والجزاء لا يوثق فيه ولا يعول عليه وكله شر. أما شخص يؤمن بالبعث الآخر والجزاء والحساب على الدنيا والله لا يكون من أحسن الناس، ما يظلم ولا يفجر ولا يفسق أبدا. ولهذا أصر المشركون والكافرون إلى اليوم على أن لا بعث لا حياة بعد هذه، من أجل أن يواصلوا الفجور والظلم والشر والخبث والفساد حتى ما يقفوا عند حد من الحدود. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. من هذا القائل؟ هذا رب السماوات والأرض، هذا رب العالمين، هذا رب محمد المرسلين، هذا خالقنا وواهبنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، هذا الذي خلق الأطعمة لنا، هذا الذي نصير إليه، هو الذي يقول إنا رب العزة. إنا أي رب العزة نحن نحيي ونميت، يحيي ويميت وإلا لا؟ أحياكم وإلا لا؟ أسألكم بالله أنتم أحياء، من أحياكم؟ أمريكا؟ الله. ونميت، يميتكم وإلا لا؟ والله لنموتنا ولا يبقى منا أحد. من يميتنا؟ آباؤنا. من الذي يحيي ويميت سوى الله؟ فلهذا لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله، لا يرهب إلا الله، لا يحب إلا الله، لا يخر ولا يسجد إلا لله، هو رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال تعالى: وإلينا المصير. مصير من؟ مصير الإنس والجن. مصيرنا هو ما هو؟ أن نعود إليه، نصير إليه. أحيانا أليس كذلك؟ هو يميتنا ثم يجمعنا بين يديه فنصير إليه وبين يديه، وإليه المصير، وإلينا المصير. ثم قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. بيان كيف نصير إلى الله، بين لنا. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تشقق الأرض ويخرجون من القبور وإلى لا؟ سراعا، ما في تماطل ولا ولا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر جمع علينا سهل ويسير. وكيف لا وهو يقول الشيء كن فيكون فقط. ذلك حسن ما بصعب أبدا علينا بل يسير، نحشرهم كلهم في ساحة واحدة، ألا في ساحة فصل القضاء بين يدي الرب تعالى. واعلموا أنكم ستقفون فيه. ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حصر علينا يسير. ثم قال تعالى نحن أعلم بما يقولون. أهلي صبها الكافرون المشركون المكذبون بالنبوة بالبعث الآخر بالتوحيد على عهد الرسول وإلى اليوم. ونحن أعلم ما يقولون لأن يقولون العلمنة العلمانية المادة فقط, ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا لا, اشرب الخمر وغني ولا تبالي, هذا لسان حالهم ولا لا. الله يعلم ما يقولون وما أنت عليهم يا رسولنا بجبار تجبرهم على الطاعة والإيمان والتوحيد. ما أنت بجبار ونحن الآن ما نحن بجبارين, نحن نبين فقط لا أقل ولا أكثر. أما الذي يجبر هو الله, لو أعطى الله لأصل قوة الجبر لجبرهم, لكن ما أعطاه قوة الجبر أبدا, قوة الإنذار والتخويف والتبشير فقط. وما أنت عليهم بجبار, تعرفون الجبار الذي يجبر الإنسان على ما يريد. فهذا الرسول يجبر أحد على الإيمان, عمه أحسن إليه كذا 40 سنة تربى في حجره, ولما جاءت وفاته يا عم قل لا إله إلا الله, قال لا هو كما قال فلان, ما استطاع هداية عمي. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي, فذكر بهذا القرآن يا رسول الله. من الفاسق الفجر الظلم المشركون, من هؤلاء الذين يذكرون بالقرآن الذين يخافون وعيد الله وما أعد وهيئ لأعدائه من العذاب الأليم في جهنم دار الشقاء والعياذ بالله. هؤلاء ذكرهم يا رسول الله بالقرآن, اقرأه عليهم, اجمعهم عليه, بين لهم لأنهم مؤمنون بالبعث لا مستعدون للطاعة وامتثال الأمر واجتناب النهي, وذلك لإيمانهم بالوعيد الإلهي. والوعيد غير الوعد, وعد الله لأوليائه دار السلام الجنة دار الأبرار, ووعيد الله لأعدائه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. وهكذا تذكرنا هذه الآيات وتدارسناها, ولا نسمح مجودة مرة. نعم, هداية الآيات. نعم, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية تخويف العصاة والمكذبين بالعذاب الإلهي وقربه وعدم بعده. من هداية هذه الآيات أول هداية ما هي؟ مشروعية تخويف وتهليل المكذبين والمكرين, تخويفهم بالبعث بالعذاب في الدنيا والآخرة. نعم. ثانيا للانتفاع بالمواعظ الشروط, أن يكون الانتفاع بالمواعظ التي نستعرض بها شروط, ما هي؟ أن يكون السامع ذا قلب حي واعي, السامع ذا قلب, ويلقي بسمعه كاملا, وأن يلقي بسمعه كاملا وقلبه حاضر هناك, وأن يكون حاضر الحواس شهيدا, الحواس كلها ثبات ما ويلتبس يمين وشمالا. هذا الذي يستعرض بالآيات ويستفيد منها. نعم. ثالثا وجوب الصبر والاستعانة على تحقيقه بالصلاة. ثالثا وجوب الصبر, يا عباد الله اصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر ضرورة, وهو أن نصبر على طاعة الله, ما نفج عن طاعته, لا نفسق ولا نفجر, لا نظلم ولا نعتدي, لا نكذب ولا نخون ولا ولا, ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونعبد الله ونستعين على هذه العبادة بما بين تعالى. كيف نستعين بالصبر؟ بالصلاة في أوقاتها الخمس. نعم. رابعا مشروعية الذكر والدعاء بعد الصلاة فرادى لا جماعات. من هداية هذه الآيات مشروعية الذكر والدعاء بعد الصلوات فرادى لا جماعات. فالمبتدعاء يجتمعون على الذكر والدعاء جماعات بعد الصلاة، وهذه بدعة ما فعلها رسول الله ولا أصحابه ولا قال بأئمة الإسلام، وإنما تذكر منفردا وتدعو منفردا. سلمت من الصلاة ابدأ في الذكر، فرقت ارفع يديك وادعو. أما الجماعة بصوت واحد ما ورد بعد الصلاة أبدا. قال شيخ في النهار في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ألا اسمعوا هذا الحديث العظيم في الصحيح، وهو يقول الراوي: من الصحابة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقولنا انظر القمر، وكان القمر كالليلة كالبدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم، سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثباتم. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم ختم هذه الموعظة بقوله: إن استطعتم ألا تفوتكم صلاة الصبح ولا صلاة الظهر العصر فافعلوا، لأنكم سوف ترون ربكم والله وتقفون بين يديه. إذن أنتم مقبلون على الله، كيف تعصونه؟ ما الطريق الذي يساعد على طاعة الله؟ الصلوات الخمس والذكر والدعاء بعدها. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك. خامسا: مشروعية تقرير البعث وتفصيل مبادئه. من هداية هذه الآيات ماذا؟ تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. هذه الآيات التي تدارسنا كلها تقرر أنه لا بد من حياة ثانية، ولا بد من حساب فيها، ولا بد من جزاء على ذلك الحساب، وهذا شأن الصور المكية. وأخيرا: المواعظ ينتفع بها أهل القلوب الحية. أخيرا: المواعظ التي نسمعها من الوعاظ المرشدين ينتفع بها من هو صاحب القلب الحي الذي قلبه حي ويلقي بسمعه ويحضر حواسه ويسمع، هذا ينتفع بالموعظة. أما الذي قلبه ميت وما يسمع أو جالس ويلوي راسه ينتظر هنا هنا، ما يستفيد من المواعظ أبدا. الذي يذكر بالقرآن اليهود والنصارى، الفساق والفجار، من الذين يخافون وعيد الله، يخافون عذاب يوم القيامة، وهم أهل الإيمان والتقوى، جعلنا الله منهم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد أو صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل؟ أن ملك الموت، يقول السائل الكريم: هل صح أن ملك يسمى بعزرائيل ملك الموت؟ عزرائيل كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ملك من ملائكة الأربعة العظام مكلف بالموت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: صلاة في مسجد قباء تعدل حجة، هل القصد من الصلاة أي صلاة سواء كانت نافلة أو فرض؟ سائل يقول: ورد أن صلاة في المسجد قباء تعديل حجة، وهذا ما ورد، تعديل عمرة، والمراد من الصلاة نافلة يصليها، يمشي في الضحى، يمشي بعد الظهر، يمشي في الليل ويصلي ركعتين في مسجد قباء، يكتب له أجر عمرة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي صلاة الأوابين؟ سائل يقول: ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين، من هم الأوابون الذين يرجعون إلى الله ويتوبون إليه في كل حياتهم في كل شؤونهم؟ المؤمنون المتقون الصالحون هم الأوابون. صلاتهم تتم على النحو الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكملها وأتمها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز شراء ذهب بالتقسيط وعليه فائدة؟ السائل يقول: هل يجوز شراء ذهب بالتقسيط وعليه فائدة؟ المعروف أننا نشتري الذهب أو الفضة بالدينار والدرهم يدا بيد، فأنت ما أنت قادر على أن تشتري خلخال وإلا سواه وإلا ما هناك حاجة إلى أن تشتري بالدين. الأفضل الخروج من الفتنة إذا قدرت على أن تشتري ذهبا فاشتري يدا بيد، ما قدرت فلا تكلف نفسك لأن المسألة فيها خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فتاة في عمرها 19 سنة، انفصل والدها عن والدتها وهي صغيرة، يقول: يتقدم إليها بعض الشباب الصالحين ولكن والدها يرفض بشدة بحجة أن تكمل تعليمها، هل لها أن تسقط ولاية هذا الأب مع أنه نصح كثيرا ولم يستجب؟ أعيد السؤال. انفصل والدها عن والدتها. كيف انفصل؟ يعني تطلق وهي الآن عمرها 19، وهي صغيرة. نعم، وبقيت مع والدها. الآن عمرها 19 سنة، يتقدم لها الشباب الصالحين، والدها يرفض بشدة بحجة أن تكمل تعليمها، نصح كثيرا ولكنه لم يستجب، هل تسقط ولاية هذا الأب؟ سائل يقول: له ابنة في عمرها 19 سنة وتريد أن تتزوج ويخطبها الشبان وأبوها يمنع ذلك، يريد أن تواصل دراستها، هل يجوز لها أن تنفصل عن أبيها وتخرج عن طاعته؟ الجواب: لا يجوز، تصبر لأبيها حتى يزوجها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول أو تقول هذه السائلة: امرأة في بداية الحمل الشهر الأول سقط جنينها وبدأ معها نزيف ليس بمستمر، فهل إذا انقطع هذا النزيف تصلي؟ سائلة تقول: سقط ولدها في الشهر الأول أو الثاني كذا؟ الأول. نعم الشهر الأول. الشهر الأول ما تخلق الولد، ما زال نصفة فقط، فإذا سقطت هذه النصفة ما وسال الدم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم يسير لأنه كالاستحاضة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما الحكمة في خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ سائل يقول: ما الحكمة في خلق الله تعالى للسماوات والأرض في 6 أيام؟ الحكمة يعلمها الله، ومنها مظاهر قدرته وأنه على كل شيء قدير. إذا كانت السماوات 7 والأراضون 7 وما بينهما يخلق ما في 6 أيام فوالله لا يعجزه شيء، فتجب طاعته ويجب الخوف منه وعبادته لعظمته وجليل قدرته. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الغافلون الفاسقون لا يذكرون بالقرآن مطلقا؟ أعيد. قل: هل الغافلون والفاسقون لا يذكرون بالقرآن مطلقا؟ معقب يقول: هل الفاسقون والغافلون لا يذكرون بالقرآن؟ نقول: يجب أن نذكر الكافرين والمؤمنين، لكن لا ينتفع إلا ما كان له 4 أشياء: القلب وإلقاء السمع وشهود الحواس. ولا نبلغ دعوتنا للكافر والمؤمن ونعظ ونذكر، لكن من ينتفع بالذكر؟ المؤمنون الصادقون. معشر الأبناء، إخوانكم يطلبون الدعاء لمرضاهم، فارفعوا أيديكم إلى ربكم واسألوا لهم الشفاء. اللهم يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين اشف هؤلاء المرضى واشفنا معهم يا الله إنك ولي ذلك وقادر عليه. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا, اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا, وارض عنا وأرضنا, وتوفنا وأنت راضي عنا, وأدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.